الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، توقفنا عند البيت الرابع عشر من منظومة الآداب للمرداوي رحمه الله تعالى. وفي هذا البيت يقول الناظم بعد أن ذكر حرمة الغيبة والبهتان والنميمة وإفشاء السر واللعن المقيد، اللعن لعن المعين، وهذا تحدثنا عنه في الأسبوع الماضي بإذن الله تعالى. يقول: وفحش، يعني يحرم الفحش. فما هو الفحش؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقربوا الفواحش، ويقول: قل إنما حرم ربي الفواحش، ويقول: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فما هو الفحش والتفحش؟ هذا مهم. ويحرم فحش ومكر. المكر جاء في القرآن: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وإذ يمكر بك الذين كفروا، كما قال الله سبحانه وتعالى، وجاء بمعنى الكيد في موضع آخر: إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. فلما سمعت بكيدهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ. المكر هو الكيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. قال: وفحش ومكر والبذاء. البذاء عكس الحياء كما سنرى الآن في الشرح. البذاء ضد الحياء. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. وجاء في الحديث في الأثر: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. قال ابن القيم: ولها معنان يا شيخ محمود. المعنى الأول: إن لم تستحي من الشيء فافعله. إن لم تستحي، يعني إن لم تستحي من فعل الشيء فافعله ولا حرج. الثاني: إن رفع الحياء عنك فاصنع ما تشاء، لأن الحياء هو لب الأمر. لها معنيان: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. وربنا يقول: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من الإيه؟ من العذراء في خدرها. العذراء يعني المرأة التي لم تتزوج، البكر في خدرها، يعني فين؟ في مكان نومها، تخفف ملابسها. ففي هذه الحالة لا يمكن لأحد أن يدخل عليها، فهي عندها شدة حياء، وسنذكر إن شاء الله. قال: والبذاء. ويحرم فحش ومكر والبذاء خديعة. والخديعة وسخرية. سخرية يعني الإيه؟ استهزاء. لا يسخر قوم من قوم. ولفظ قوم يراد به الرجال والإيه؟ والنساء. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا إيه؟ خيرا منه. السخرية والاستهزاء محرم شرعا. وسخرية والهزء والكذب قيدي، يعني الاستهزاء والسخرية والكذب محرم. لكن الكذب قيده بأحوال ثلاث، يعني إيه؟ يحرم الكذب إلا في أحوال ثلاث. الحقيقة هذه الأحوال الثلاث يقاس عليها غيرها: الكذب على الزوجة، والكذب على العدو، والكذب لإصلاح بين متخاصمين. قال الإمام النووي: ويقاس عليه غيره. لو أن ظالما طلب رجلا ليقتله، والرجل عندك في البيت، وقلت غير موجود، كذبت أو لم تكذب؟ هو كذب لكنه مباح في هذه الحالة، لأنك تكذب لماذا؟ لتدفع مفسدة أكبر. إذن نقف عند هذا البيت الذي يقول فيه الناظم رحمه الله: والكذب قيدي بغير خداع الكافرين بحربهم وللعرس أو إصلاح أهل التنكد، يعني أهل الخصام. هذه الحالات الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. قال المصنف: وفحش. قال أن الشارح رحمه الله، والشارح هو الحجاوي الناظم المرداوي، والشارح الايه؟ الحجاوي. يقول: الفحش حرام، وهو سيء الكلام القبيح من القول. لعلك لا تتصور أن القبيح من القول، النبي صلى الله عليه وسلم حينما ردت أمنا عائشة على اليهود، اليهود قال له، قالوا: السام عليك. السام يعني الموت. فقال: وعليكم، عليه الصلاة والسلام. فأمنا عائشة ردت عليهم بقولها: وعليكم اللعنة، اللعن والموت والهلاك معشر يهود. فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الله يبغض الفاحش البذيئة يا عائشة، يعني ينهاها عن الرد بمثل ما قالوا. ألا ترين أني أقول لهم: وعليكم، السام عليكم، وعليكم؟ إذن انفضت القضية بحسن خلق. ولذلك كما يروى عن عمر بن عبد العزيز أنه اصطدم برجل أعمى، برجل يجلس، فقال له الجالس: أعمى أنت أيها الرجل؟ فقال: لا، بل أنا مبصر. فقال له من معه: يا أمير المؤمنين، إنه يسبك يقول لك أعمى. قال: إنه يسألني أعمى أنا أم مبصر؟ فقلت: بل مبصر. وانتهت القضية. سبحان الله العظيم. الأمر هكذا أيها الإخوة. ولذلك يقول: فحش. وفي الحديث: إن الله يبغض الإيه؟ الفاحش البذيء. ويكثر استعمال لفظ الفحش في الزنا، الفاحشة، لكن الفحش بمعناه العام هو السيء من الإيه؟ من القول. كل قول، أو قل بتعبير أدق، كل ما نهى عنه الشرع. هذا التعبير أدق، كل ما نهى عنه الشرع وهو إيه؟ فحش. يعني الشرع نهى عن الربا، فحش. نهى عن الغيبة، فحش. نهى عن النميمة، فحش. فالفحش بمعناه العام كل ما نهى عنه الإيه؟ الشرع. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من خبب زوجة امرئ خببها، يعني ايه؟ افسدها على زوجته. افسد الزوجة على من؟ على زوجها. من خبب زوجة امرئ فليس منا، حديث عند ابي داود، خببها يعني افسدها. قال الناظم: ويحرم فحش والبذاء. البذاء ضد الحياء. وإذا ما أردنا أن نتحدث عن الحياء، لشيخنا الفاضل الشيخ محمد بن إسماعيل مقدم كتاب الحياء خلق الإسلام. الحياء إيه؟ خلق الإسلام. قال: الحياء من الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان بضع وسبعون شعبة، شعب الإيمان. فكلما حصل المرء شعبة ازداد ايه؟ ايمانا. اعلى شعبة من شعب الايمان وادناها اماطة الاذى عن طريق الناس، والحياء شعبة من شعب الايمان. ولذلك صنف الامام البيهقي ايه؟ كتابه ايه؟ شعب الايمان. شعبة شعبة شعبة، كلما حصلت شعبة ازددت ايمانا، كلما ضاعت منك شعبة ضعف الإيمان. فالإيمان يزيد إيه؟ وينقص. يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي كما هو اعتقاد أهل السنة. من هذه الشعب من إذا فقد ضاع الإيمان كلية كالشهادتين، ومنها ما هو مكمل للإيمان زينة الإيمان الحياء من الإيمان. حديث يقول صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء فين؟ في النار. ويقول: الحياء شعبة من الإيمان. ويقول: إن لكل دين خلق، وإن خلق هذا الدين الإيه؟ الحياء. ولك أن تتأمل في قصة موسى عليه السلام مع ابنتي من؟ شعيب. حينما ورد، ولما ورد ماء مدين، ورد المعنى إيه يا شيخ محمود؟ مرة مش أتى. المرور يأتي، الورود يأتي بمعنيين في القرآن، ورد بمعنى دخل، ورد بمعنى مرة. وإن منكم إلا، إيه معنى واردها؟ سيمر عليه. وإن منكم إلا واردها ندخلها. طيب الورود بمعنى المرور، والورود بمعنى الدخول في قول الله تعالى: فأوردهم النار. أيوه، أوردهم النار يعني إيه؟ أدخلهم النار. قول الآية الثانية. أيوه الورود، الورود معنى الدخول. فما احنا جايبين آية أخرى عن يقول الله عن فرعون: فأوردهم النار بئس الورد المورود. وهذا يسمى عند العلماء لفظان ايه؟ مشتركان. يعني اللفظ واحد والمعنى متعدد. المعنى ايه؟ يعني اللفظ واحد والمعنى متعدد. زي لفظ الرجل يأتي معاني كثيرة. وأذن في الناس بالحج يأتوك ايه؟ ايه معنى رجاله؟ مترجلين على أقدامهم، مش رجالا يعني ضد النساء، ها؟ ولفظ الأمة: إن إبراهيم كان أمة، وإن هذه أمتكم أمة، وقال الذي نجا منهما وادكر بعده أمة، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة. ألا لفظ أمة هنا كلمة واحدة لكن معناه إيه؟ مختلف. وهذا من ثراء اللغة العربية، أن اللفظ يأتي واحدا ومعناه إيه، ويجب أن تفرق بين معاني الألفاظ وإلا يحدث المشكلة. قال ابن تيمية: اللفظان مترادفان أو متضادان أو مشتركان أو بينهما عموم وخصوص. نعطي أمثلة لهذه القاعدة. لفظان مترادفان زي ايه؟ الحنطة، القمح، البر. هل هناك فرق بينهم؟ البر بالبر، القمح بالقمح، الحنطة بالحنطة، كلها بمعنى لا فرق بين الثلاثة. يبقى الألفاظ مترادفة. ايه معنى مترادفة؟ اللفظ مختلف ومعناه ايه؟ واحد. مترادفة: الألفاظ المتباينة، متباينة يعني مختلفة، أبيض أسود، الذين يذكرون الله قياما وقعودا، للفظان إيه؟ متضادان، متباينان، مشكلة اللي مختلفان. واللفظان المشتركان كما قلت لك: أمة زي لفظ الصلاة: وصلي عليهم إن صلاتك، وأقم الصلاة. طب الصلاة هنا، هي الصلاة هنا، صلى، الصلاة هنا بمعنى وصلي عليهم يعني ايه؟ وادعو لهم ان صلاتك ايه؟ سكن لهم. الصلاة معنى الدعاء. اما الصلاة واقم الصلاة يراد بها ايه؟ الصلاة الشرعية، افعال واقوال، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم كما يقول اهل العلم. يبقى لفظ الصلاة هنا مشترك، لفظ ايه؟ مشترك. نمرة ثلاثة: بينهم عموم وخصوص. زي ايه يا سيدنا؟ الايمان والاسلام اذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. ايه الكلام ده الحلو؟ نقول ايه يعني؟ اذا جاء الايمان مع الاسلام في جملة واحدة، اريد بالاسلام معنى وبالايمان ايه معنى اخر. اريد بالاسلام الاعمال الظاهرة والايمان اعمال الباطنة. اما اذا جاء الايمان بمفرده في جملة فدخل فيه ايه الاسلام، واذا جاء الاسلام مفرده في جملة دخل فيه الايمان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اتدري ما الايمان؟ ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. يبقى اجاب عن الايمان باركان الايه الاسلام. نقول هذا لفظ بينهما عون ايه وخصوص. زي ايه اخوانا؟ الفقير لا، والغني ايه يا مولانا؟ والمسكين. انما الصدقات للفقراء والمساكين، جاء ذكر الفقير والمسكين في جملة واحدة، فيراد بالفقير شيء وبالمسكين ايه شيء. انما ان جاء الفقير في جملة وحده دون المسكين دخل فيه من؟ المسكين. وان جاء المسكين وحده في جملة دخل فيه من؟ الفقير. هذا من اصول الفهم في اللغة لفض الاشتباك في مسائل كثيرة. قال بعض الصحابة، ما نفس الكلام القضاء، قال بعض الصحابة حضر الشيخوان: يا رسول الله، حارثة أفسده الحياء. يعني بعض الصحابة يشكون رسول الله أن حارثة إيه أفسده إيه الحياء. قال: لا تقولوا ذلك، قولوا حارثة أصلحه الحياء. الحياء تأتي إلا بخير، مش كده ولا إيه؟ لكن العلماء قالوا هناك حياء مذموم وحياء ايه ممدوح. الحياء المذموم هو الذي يمنعك من طلب العلم، ولذلك البخاري يبوب: لا تعلم العلم مستحي ولا مستكبر. الاثنان لا يتعلمان، المستحي لا يتعلم. ورحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من الفقه في الدين. كانت إحداهن تسأل عن أخص خصائص الرجل مع زوجته، وعن دم الحيض، وعن النفاس، وعن الجماع، وعن الاحترام. كل ذلك كنا نسألن عنه. فالحياء الذي يمنعك من العلم حياء ايه محمود ام مذموم؟ مذموم. والحياء الذي يمنعك من المطالبة بحقك، لي حق عند الاخ كل ما قبله مكسوف، انا المكسوف منه بالنيابة، ها لا، هذا الحياء مذموم لانه يضيع الحقوق. ما سوى ذلك، اسمع الى قول رسول الله: اول ما يرفع من هذه الامة الايه الحياء، الحياء والأمانة فاسألوهما الله عز وجل. أول مرفع من أمة الإيه، وتجد الحياء في قصة موسى واضحا. وموسى كان رجلا إيه حييا، حيا يعني إيه شديد الحياء، كان لا يغتسل مع بني إسرائيل، مع أنه في شريعتهم يجوز للرجل أن يغتسل مع من؟ مع الرجل في الشريعة عندهم. فكان موسى ينفرد بنفسه فيغتسل بعيدا عنه. فقال موسى: لا يخالطنا، إنه مريض بمرض في خصيتيه، عنده إيه الأدرة أو الأدرة بالفتح أو الضم، اسمه انتفاخ الخصية. انتفاخ الخصية يا شيخ وائل تعرفه؟ ها، موسى مريض بهذا المرض، وأشيع في بني إسرائيل هذا القول، وكلهم أصبحوا يقولوا إيه موسى عنده مرض، موسى مريض، موسى مريض، إلى أن شاء الله أن يظهر براءته ويظهر كذب وإفك بهتان بني إسرائيل في حديث البخاري. فنزل يوما يغتسل ونسي ملابسه على إيه على حجر، وضعها على حجر، وضع ملابسه على حجر، وأخذ عصاه معه التي لا تفارقه، ها العصا، ونزل يغتسل عريانا فإذا بالحجر يأخذ ملابسه ويجري في الماء. الموج يأخذ الحجر وليه والملابس. فخرج موسى يسير خلف الحجر على الشاطئ ويقول ثوبي حجر، يعني ايه ثوبي ايها الحجر ثوبي. فمر على قوم ممن وقعوا فيهم بني اسرائيل فنظروا اليه فاذا به اجمل واكمل ما خلق الله. فانزل الله في سورة الاحزاب لا تكونوا كالذين اذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله ايه وجيها. ومن شدة حياء عثمان انه كان يغتسل ايه قاعدا، لا يقف للغسل هكذا، انما كان يستحي ان ينظر الى ايه الى عورته. كان عنده النبي قال فيه الا استحي من رجل تستحي منه من الملائكة، شدة حياء. قال ويحرم فحش، فحش والبذاء ضد الحياء المكر، لسه المكر يعني، ومكر يعني يحرم المكر. ما هو المكر؟ الاحتيال، الخديعة، تخدعني، تمكر بي، تحتال علي، تعمل لي مطب، ها؟ حيلة، حيلة غير شرعية. هنا نقول إظهار غير ما في النفس. الحيلة يعني معناها ايه؟ ان تظهر غير ما ايه؟ تبطن، ان تحتال. وابن القيم له في كتاب اعلام الموقعين باب خاص بالحيل، حيل مرفوضة وحيل مصرح بها شرعا. يمكن ان تحتال شرعا، لكن الحيل على كل حال الاصل فيها الرفض الذم. وأول من احتال من؟ بنو إسرائيل، لما أمرهم الله بعدم الصيد في يوم السبت في إيه؟ فاحتالوا. كيف احتالوا؟ نعم، نصبوا الشباك في يوم السبت وجزوه في يوم الجمعة أو الأحد، المهم نصبوها ليلة السبت وجزبوها، فاحتالوا على شرع الله عز وجل. فمسخهم الله إيه؟ قردة وخنازير بسبب أنهم إيه؟ احتالوا. ولذلك قلنا هنا في منظومة أصول الفقه، أتذكرون ماذا قلنا؟ نعم، هات الشطر الأول يا شيخ محمود. أيوة، واحكم لكل عامل بنيته واسدد على المحتال باب حيلته. يعني واحد محتال لابد أن تغلق عليه إيه؟ باب الحيل. إزاي؟ قرأ حديث رسول الله إذا حضرت العشاء والعشاء فابدأوا بالإيه؟ ها؟ بالعشاء يا مولاي، بالعشاء. فكل ليلة يأتي بالإيه؟ بالعشاء عنده. أول ما يقول الله أكبر العشاء حتى يسقط إيه؟ العشاء في جماعة، نقول له لا، لابد أن تصلي العشاء. يا جماعة لك، أنت محتال، أنت إيه؟ تحتال. والحيلة في الطهارة وفي الصلاة وفي الصيام وفي الحج وفي الزكاة وفي كل أنواع العبادات هناك حيل، حيل حقيقة. في الزكاة مثلا عنده نصاب وباقي على الحول يومان، يأتي قبل أن يحول الحول بيوم ويبيع ما عنده من ذهب يتخلص من الحول، ها؟ ثم بعد أن يمر الحول يشتريه مرة إيه؟ ثانية، حتى يتحرر من الإيه؟ من الزكاة. سبحان الله، رجل أراد أن يفطر في رمضان، فهذا اليوم يعني، فطبعا لا يحل له أن يفطر في الحضر، فأنشأ سفرا خصيصا للإيه؟ مش عنده سفر ولا حاجة، هو مسافر لأجل يعني إيه؟ أن يفطر. نقول له يلزمك الصوم. يا جماعة محتال. ولذلك لعن الله المحلل والمحلل له عن المحلل هذا. عموما واسجد على المحتال باب حيلته. قال المكر الاحتيال والخداع وإظهار غير ما في النفس. وفي قصة يوسف مكرت امرأة العزيز من؟ بالنسوة، احتالت عليهن. كيف ذلك؟ أظهرت لهن شيئا وهي تبطن شيئا آخر. هذه الحيلة، الحيلة معناها أو المكر معناه أنك تظهر لي حاجة وانت ايه مخبي حاجة. هي أظهرت لهن ماذا؟ تفضلوا عزمهم على الضياف، واعتدت لهن متكئا، وآتت كل واحدة منهن. المسألة مسألة ضيافة إلى الآن، ما فيها مكر، ما فيها حيلة، ها؟ وآتت كل واحدة منهن سكينة واعتدت لهن متكئة. ثم أمرت يوسف أن يخرج علي إيه؟ علي. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. أظهرت، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، عمل لي أبطال أهو. قال ابن القيم قابلت مكرهم القولي بمكر قولي وعملي. مكر القولي عندهن إيه؟ امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب، إن لنراها في ضلال مبين. هذا المكر القولي، المكر القولي. قابلته مكرين، مكر قولي ومكر ايه عملي في قولها. فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتلت لهن متكئا. انظر الى هذه القصة فيها مكر. ولذلك ماذا قال شاهد يوسف لامرأة العزيز؟ انه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، يعني مكركن، حينكن. فالمرأة إذا أردت أن تحتال تستطيع أنت أن تصدها؟ تحتال وأنت في فراش نومك، تحتال عليك وتدخل عليك بكل طريق ومن كل طريق وأنت لا تستطيع. فلابد أن تفقه هذا. ولذلك حيلة المرأة بالنسبة لحيلة الرجل، هو الرجل ايه قليل الحيلة. اما الشيطان قال الله في مكره ان كيد الشيطان كان ايه بالنسبة لكيد الله لا بالنسبة لكيد الرجال. لان بعض العوام يقول لك ايه كيد النساء غلب كيد الرجال، غلب هذا الكلام. غلب كيد الشيطان، كيد النساء غلب كيد من؟ الشيطان. لا، كيد النساء غلب كيد من؟ الرجال. ولم يغلب كيد الشيطان، كيد الشيطان غلبه كيد الله سبحانه وتعالى. يبقى المكر والاحتيال بمعنى واحد. قال ويحرم فحش ومكر والبذاء. قلت ان البذاء ضد الايه الحياء، خديعة يعني تحرم الخديعة، وهي ايضا بمعنى المكر. قول يا سيدنا الشيخ محمود. طبعا. هم احلوا اليهود ارتكبوا محارم الله بأدنى الايه الحيل. بيعوا العينة حيلة من صيغ الحيل في البيوع. رجل يحتاج الى اموال يا شيخ محمود، عاوز فلوس ولا احد يريد ان يقرضه، فاذهب الى تاجر يقول له بيعني هذه السلعة بكذا قسطا، ثم يبيعه له ايه نقدا في الحال ويقبض، يبقى يأخذ الفا بالفين، وسط السلعة للايه للحيلة. هو ما اراد السلعة، هو أراد المال فاحتاله. هذا الحيل بابها واسع، بابها واسع. نعم، مكر ممكن تمكر بالعدو، مكر جائز، بس خلي بالك يا عم الشيخ، إياك أن تشابه مكر الله مكر العباد. لا، ومكر الله بالمنافقين، استهزاء الله مقيد، الله يستهزئ بهم. نعم، يعني ايه لابد ان تقيد المكر والاستهزاء بايه بحال. لا تطلق، لا تقول الله ماكر، هذا لا يجوز في حق الله، صفة نقص لا تنسب إلا إلى الله عز وجل. من الصفات ما لا يطلق إلا مقيدا، لابد أن تقيده، المكر بالكفار، المكر بالمنافقين، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، مخادعة المنافقين لأنهم يستحقون هذا. قال ابن كثير: أن يظهر لهم نورا على الصراط، عند عبورهم الصراط إلى الجنة يطلع نور فيضيء لهم فيستبشرون أنهم سيمرون، وبينهم كذلك إذا بالنور ينقلب إلى إيه؟ ظلام دامس، فيتخبطون فيه فيقعون في جهنم. ها؟ نعم. أيوة، دليل، دليله أن المنقاد ربنا أتمم لنا إيه؟ نورنا. نمرة اثنين الآية الأخرى في سورة البقرة: فلما أضاء لهم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فلما أضاء إيه؟ ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يعقلون. قال المصنف: نعم، لا يعلمون. وسخرية والهز، دي كلام مهم جدا. يحرم السخرية والاستهزاء، وهما لفظان مترادفان معناهما واحد، السخرية والإيه؟ والاستهزاء. لا يسخر قوم من إيه؟ نزلت في من؟ نزلت في أصحاب النبي الفقراء، عمار وخباب وبلال وصهيب وسلمان وسالم مولى ابن أبي حزيفة، وفد تميم، كانوا يستهزئون بفقراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، استهزاء بفقراء الصحابة، فأنزل الله ليستهزئون بهم لما يرون من رثاثة حالهم ومن فقرهم، فأنزل الله في إن يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم. في الأدب الذي نتحدث عنه بعد ذلك، بعد هذا الأدب، يقول: والقوم اسم يجمع الرجال والإيه؟ والنساء، وقد يغلب أو قد يطلق على الرجال فقط. ولذلك قال يا قوم، قال يا قوم، اسم يجمع الرجال والنساء. قوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، نزلت في صفية بنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا في حق صفية رضي الله عنها وأرضاها: يهودية بنت يهوديين. يعني ايه؟ ارادوا ان يعيروها بنسبها، فقالوا لها: انت ايه؟ يهودية بنت ايه؟ يهوديين، ابوك وامك ايه؟ يهوديان. فانزل الله سبحانه: ولا تلمزوا انفسكم، اي لا يعب بعضكم بعضا، لا يعب بعضكم بعضا، لا يطعن بعضكم على بعض، ذكره ذلك البغوي، لا يعب المسلم أخاه أبدا. ولذلك في أثر مرسل قال الحسن: إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم في الآخرة باب من الجنة، فيقال له: هلم هلم، فيجيء بكربه وغمه، عنده كرب وغم من النار، فإذا جاء الباب أغلق دونه، يعني أغلق في وجهه، ثم يفتح له باب آخر، مستهزئ بالناس، يسخر بالناس، ولا سيما السخرية بدين الله، والسخرية بأهل الله وبأصحاب رسول الله، والسخرية بالمستقيمين والملتزمين لشرع الله. وكلما مر عليه ملأ من قوم إيه؟ سخروا منه، والسخرية بشعائر الله كالسخرية بالحجاب أو النقاب أو السخرية باللحية كالبطالين هؤلاء يسخرون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا إيه؟ وإذا مروا بهم استهزاء، استهزاء يتغمزون، هم استهزاء محمود، ما هو التغمز إيه؟ استهزاء وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين، فتح لهم باب آخر فيقال لهم هلم هلم، فيجيء سريعا إلى الجنة بكربه وغمه، فإذا جاء الباب أغلق دونه فما يزال كذلك حتى إن أحدهم ليفتح له باب فيقول له هلم هلم، فلا يأتيه من الإياس، خلاص احنا تعبنا ايه ذهاب للأبواب، حديث المرسل. إنما المستهزئ والساخر بشرع الله أو بعباد الله لا يسخر قوم من قوم، ده حتى السخرية من الكافر لا يجوز. لا تلمزوا أنفسكم لا يعب بعضكم بعضا طبعا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك لست بخير من أحمر ولا أبيض إلا أن تفضله بالتقوى والإيه والعمل الصالح طبعا. ولذلك العزة العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني في واحد منهما ألقيته في النار ولا أبالي. انتقل المصنف بعد ذلك إلى حالة الكذب التي تجوز والحديث عن الكذب. يقول بغير خداع الكافرين بحربهم وللعرس أو إصلاح أهل التنكد، يعني الكذب حرام إلا في ثلاثة إيه مواضع. وفي الحديث شوف قال صلى الله عليه وسلم لا يصلح الكذب إلا في ثلاث: الرجل يكذب في الحرب، وسأبين هذا المعنى، والحرب خدعة أو خدعة، الحرب إيه الحرب خدعة، خدعة هي الأصل وفتحها هنا عندي في الشرح، خدعة الحرب إيه خدعة، والرجل يكذب بين الرجلين ليصلح بينهما، والرجل يكذب للمرأة ليرضيها بذلك. هذه أحوال ثلاث رخص فيها الإسلام. لماذا؟ لمصلحتها الراجحة، للإيه؟ للمصلحة. ونحن قلنا في منظومة أصول الفقه قلنا إيه؟ وقدم الأعلى للتزاحم في صالح والعكس في المظالم، عند التزاحم قدم الأعلى، الأعلى مصلحة وفي صالح والعكس في المفاسد. طيب يقول والكذب لا ده الثاني، ده هذا هو الثاني، له تعلق له تعلق. فالكذب بين اثنين أو قبيلتين، يعني إيه؟ رجل سب آخر بين يديك ويسألك الآخر ماذا قال؟ الله أثنى عليك خيرا ومدح فيك وقال إنك صادق أمين، هو عمله كذاب مجرم حرامي، وانت إيه إياك أن تقول له هذا، يا ما قال فيك شعرا لا إله إلا الله، هذا الإصلاح. قال وإن لم يكن سمع منه هذا المديح فله أن يكذب وأن يغير ليصلح بين إيه متخاصم. ولذلك حديث ليس بالكذاب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا، نما يعني نقل، فليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا. أما الثاني هو الكذب في الحرب، الكذب في الايه في الحرب، يعني ان يظهر من نفسه قوة لعدوه، هو مش في حاجة خالص، ما يقول لك عندي اسلحة دمار شامل، هو ابيض ورد فيش حاجة، جنودي تصل الى اقصى الدنيا، هو مش معه الا واحد او اثنين، العدو لابد ان تخدعه هكذا، هذا هو. واعداؤنا انتصروا علينا بالايه في الحرب الإعلامية احنا عندنا إحباط مش كده ولا ايه؟ المسلمون ما استطاعوا، والأنظمة التي تهاوت في بلاد المسلمين الأحد كان يظن أنها تتهاوى وهي ايه؟ عنكبوت على طول، فيش أنظمة مسوسة، السوس نخر فيها من كل جانب، حاجة مش ممكن، لا يمكن أن تتصور أن هذه الأنظمة بهذه الهشاشة، هشاشة ما بعدها هشاشة، لكنهم كانوا يخدعوننا، يخيلوننا أنهم إيه؟ أقوياء، هم إيه؟ كمثل العنكبوت اتخذت إيه؟ بيت، وإن أوهن البيوت، أوالله سبحان الله العظيم. عموما الكذب بين قبيلتين، الكذب في الحرب، وقد روى أروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحرب خدعة، وكذا إذا أراد غزوة عليه الصلاة والسلام ورى بغيرها، يعني ما كان يقول الطريق الذي سيقصده إنما إيه ورى، ها؟ ولذلك المعاريض يعني التورية فيها نوع، فيها مندوحة يعني فيها سعة عن الإيه عن الكذب. السماء في القرآن الله سبحانه وتعالى سمى السماء إيه؟ بناء، والسماء بنيناها يعني ايه بناء، فان استعملت لفظ البناء بدل من السماء اردت السماء، والارض ايه فراشا، سبحان الله المعاريض. عموما قال اما الكذب على الزوجة فهو ان يعيدها ويمنيها ويظهر لها المحبة، اوعى تقول الكذب يعني تكذب عليها كذب، لا كذب بشأنها هي، فمش في المعاملات، يعني يظهر لها المحبة. وقرأت اثرا هنا حيريح الرجال اللذاذ جدا، لازم اقوله يا شيخ وائل، لا وغلط، اسمع بقى ده حاج عمر، رجلا في عهد عمر قال في عهد عمر لامرأتي نشت تكي بالله هل تحبينني، يعني هو يقول لها ايه اسألك بالله بتحبيني ولا لا، فقالت اما اذ نشدتني بالله فانا لا احبك، يعني انا دم قلت بالله انا مش قبلك. فقال الرجل يا أمير المؤمنين أنشدتها بالله، ناشدتها بالله. قالت المرأة يا أمير المؤمنين قلت له الحقيقة لأنه ناشدني بالله، أفأكذب؟ فقال عمر نعم اكذبي، ليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والإحسان 90% هكذا، داخل البيت مش طيقها ولا طيقها، بس العيال والشكل الاجتماعي والارتباطات، والمركب تمشي والتعليم والناس هتقول ايه، خلاص امرك الى الله، او ما تخش. الحمد لله على السلامة ابو محمد، الحمد لله والله وحشتني، وهي ايه اللهم ريحنا منه يا رب العالمين، اللهم ارحنا من دخلته. هذا موجود كثير، ولكني اقرأ قول عمر ولكن الناس يتعاشرون بالايه بالاسلام والايه والاحسان، ليس كل البيوت تبنى على الايه الحب بين الطرفين، هذا بامر بيد الله سبحانه وتعالى. الختام يقول الشيخ هنا في الشرح الحجاوي رحمه الله يقاس على هذه الثلاثة ما في معناها، هذا مهم جدا، يقاس عليها ما في ايه ما في معناها، مش ثلاثة على سبيل الحصر بمعنى، يعني كذب ليستر مال غيره عن ظالم، ظالم جاء يأخذ الأموال وعندي مال لأخي هنا، فقال هل هنا مال؟ قلت له لا، وهو هنا في مال، لكنني أكذب لماذا؟ لأحفظ المال عن من إيه؟ لأحفظ المال لصاحبه من يد ظالم. لا يقول قائل الحديث ليس فيه هذا، يا أخي بالقياس، هو القياس معناه أن تقيس فرعا على أصل لعلة جامعة بينهما. قال وإنكاره لستر غيره، طبعا أو إنكار معصية، يعني رأى عاص يعصي الله وسئل هل رأيته يعصي؟ قلت إيه؟ أنا آخر شفته ده راجل تقي وارع ما شاء الله، ومن ستر مسلما أنا مأمور أن أستر عليه وأن أكذب لأن أفضحه، من باب أولى أستر على من؟ على نفسي. يعني لا أعصي الله ثم إذا سئل شكلك كده امبارح اتعفرت. أي والله امبارح ما شاء الله. أقول إيه؟ استغفر الله يا رجل. ولذلك كل أمتي معافى إلا المجاهرون الذي يستره الله معصيته ثم يصبح وقد إيه؟ كشف ستر الله عليه. يبقى تكذب إذا سئلت عن معصية أخيك أو عن إيه؟ أو عن معصيتك أنت. نعم، معافى يعني معافى في الآخرة، الله يعافيه من ذنوبه يعفو عنه. اللهم اعفو عنا يا شيخ محمود، اللهم لك عفو تحب العفو فاعفو عنا. قال ابن الجوزي والنووي وضابط أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو مباح. حطها بقى شعار، كل مقصود محمود لا يتوصل إليه إلا بالإيه؟ بالكذب. فالكذب إيه؟ لأنك تكذب لمصلحة إيه؟ راجحة. ولذلك روي أن القرطبي روى هذه القصة. القرطبي يقول كان في مجلس عالم من العلماء وقام رجل وسب السلطان في مجلس العالم، يعني واحد قام هنا إيه زمان كده وقال مبارك كافر وحرامي، واحنا كنا عارفين كده صحيح بس كنا مش قادرين نقول، ان قلنا الدرس يقف. فصاحبنا قام، فطبعا هذه المجالس لا يخلى منها، لا تخلو من ايه ده يسمع دبوس طبعا، والدبوس اسرع الى السلطان وقال له سببت بالامس في مجلس العالم فلاني ولم يرد على من سبك. فأرسل السلطان لمن؟ للعالم. قال أسب في مجلسك بالأمس ولم ترد على السب؟ قال ما سببت، من الذي بلغك؟ قال والله ما سببت. قال والله ما سببت. فأمسك بالدبوس وإيه الدال أهانه. ها من جالك هو طبعا يجوز طبعا مصلحة راجحة. فذهب الدبوس إلى العالم قال يا شيخ تنصح الناس وتكذب على السلطان وأنت ترى بالأمس أن الرجل قد سب في مجلسه؟ قال يا رجل كذبت لصالحك، لو قلت للسلطان سببت لأرسل الرجل وأمر بقتله، وسئلت أنت عن دمه يوم القيامة، أي المصلحة أكذب ولا أقتل واحد؟ ايه رأيك، نكذب ولا نجيب نقتله؟ بعض الاخوة هداهم الله يتمسك احيانا كثيرة يقول انا لا اكذب، وقع قبلتين في بعض، وقع بلدين في بعض، ازاي اكذب يا مولانا؟ يعني يرى رجلا دخل الى بيت امرأة بالليل الساعة 2 ويأتوا به كشاه، شفته امبارح؟ طبعا شفته. امال ايه مش شفته؟ فضل يا مولانا البيت تخرب والطلاق والدنيا. لا كيف اكذب يا مولانا؟ لابد ان تعلم ان الكذب يباح للمصلحة الايه الراجحة، اذا كان المصلحة ارجح اقوى. قال الشيخ النووي ابن الجوزي يتفقان على هذه القاعدة. نعم يا شيخ محمود نلتقى السبت القادم ربما لا اتي فقط لأن عندي سفر خارج مصر، مش خارج مصر يعني بالعربي كده، عندي الشيخ مصطفى العدو بالعربي بالفصيح، الرجل عاوزنا نروح له محاضرة في مسجده يعني من يعني من، فإن شاء الله السبت الجاي نعتذر. نعم والسبت اللي بعده محاضرة عادي درس عادي، يعني السبت القادم بعتذر فقط إنما بعد ذلك عادي جدا. نعم الحقيقة أخواني ساءني جدا ما سمي بوثيقة شيخ الأزهر وأن بعض الإسلاميين وقعوا عليها الحالية، لأن فيها تعبير الحرية المطلقة كرر أكثر من مرة، وحرية الأديان. الحقيقة هذا الكلام يخالف الشريعة على طول الخط. يا إخواني، نحن نقول بالحرية، لكن الحرية لابد أن تكون إيه؟ مقيدة بقيد الإيه؟ يعني واحد مسلم أراد أن يتنصر، هل هو حر؟ مش كده؟ في الوثيقة حر، في الوثيقة حر. رجل أراد أن يتزوج رجلا، إيه رأيك، حر؟ ها؟ يعقد على رجل باسم الحرية المطلقة، كل هذا يجوز. فلابد أن يقيد الحرية بضبط الإيه؟ الشريعة. إنما الحرية حرية الفن، حرية كذا، حرية الإبداع الكفري، حرية تحت سقف الحرية. لفظ الحرية هذا كرر في الوثيقة أكثر من مرة، فلا بد أن يقول الحرية المقيدة بقيد الإيه؟ الشريعة. هذا أصله، ها؟ لأن مثلا من ارتد عندنا عن دينه يقتل، حديث صحيح بعد استتابته، لأنه دخل الإسلام بدون إكراه، بدون إيه؟ ممكن يقول لك حرية الأديان والمعتقدات، يبقى إدوا الشيعة حرية في ممارسة عقائدها عند الحسين، والقديانية حرية، مش كده ولا إيه؟ والبهائية حرية، كل ذلك مردود عليه. هذا كلام على إطلاقه لابد أن يقيد، لابد أن إيه؟ أيوة يا شيخ وائل، نعم، أيوة يا شيخ محمود، انتظر، حاضر. عند بعض العلماء يكفر، وعند بعض الآخر لا يكفر. عادي، طبعا، لأنها وسيلة لإثبات الحق. نعم، ما هو مالك النبي قرأ في الفاتحة مالك يوم الدين، وقرأ ايه؟ مالك يوم الدين، له معنى طبعا، اسم فاعل مالك، وملك لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، فمالك ومالك. قد يكون مالك وليس ما يملك الشيء، لكنه ليس مالك عليه، يعني في خلاف اللغة يا شيخ وائل بين الاثنين. والنبي قرأ مالك ومالك. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.